بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في بعض الأحكام المتعلقة بالطلاق، وقلنا بأنه إذا علق الطلاق على شرط مستحيل فإنه لا يقع، ومثلنا لذلك بقوله: إن طرت فأنت طالق، إن صعدت السماء فأنت طالق، إن قلبت الحجر ذهبا فأنت طالق. وأما إذا علقه على نفي المستحيل فإنها تطلق في الحال، إذا قال: إن لم تطيري، إن لم تصعدي، إن لم تقلبي الحجر ذهبا، فمعلوم أنها لا تستطيع الطيران ولا تستطيع الصعود ولا تستطيع أن تقلب الحجر ذهبا. ومرت بنا الأحكام المتعلقة بذلك، وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في تعليقه بالشروط: إن قمت، إن قعدت، إذا دخلت الدار، إذا أذنت لفلانة، إذا قمت بزيارتها، إلى آخره. إذا علقه بشرط فما الحكم في وقوع الطلاق؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط، أي ترتيبه على شيء حاصل، يعني ربط الجزاء بالشرط، ربط الجزاء بالشرط. إن قمت ترتب عليه الطلاق، إن قعدت، إذا أذنت، إذا حصل كذا وكذا. والشرط منه ما هو عقلي ومنه ما هو شرعي، كالوضوء والطهارة، أو الطهارة شرط لصحة الصلاة، ومنه ما هو لغوي. إن قمت، إن قعدت، إلى آخره. نعم. أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل، أي ترتيبه على شيء حاصل. إن أنت طالق، إن قمت، إذا كان حصل منك القيام، حصل منك كذا، فعلت كذا، هذا حاصل أو غير حاصل، يعني يحصل في المستقبل. إن قمت، إن قعدت، إن كلمت فلانا، إن زرت فلانة، إلى آخره. نعم. بإن أو إهدى أخواتها، ولا يصح التعليق إلا من زوج، إلا من زوج يعقل الطلاق. ولا يصح التعليق إلا من زوج، أما الأب ما يمكن يقول لابنته: إن قمت فأنت طالق، والأخ ما يمكن يقول لأخته: إن قعدت فأنت طالق، وإنما يكون من الزوج العاقل، يعني المكلف أو المميز، أو المميز. نعم. فلو قال: إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لم يقع بتزوجها. إن تزوجت فلانة فهي طالق، نقول إذا تزوجها لا يقع الطلاق، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، لأن الطلاق يكون من الزوج، وحينما قال هذا الكلام لم يكن زوجا، فليس له صلاحية إيقاع الطلاق. فإذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لا يقع، إلا إذا تزوجها وأراد إيقاع الطلاق فيوقعه بعد الزواج، أما قبله فلا يوقع ذلك. نعم هذه العبارة. وإن قال وإن فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق لم يقع بتزوجها. نعم لم يقع، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، إن تزوجت امرأة فهي طالق، نقول لا، ما دام لم يتزوج فلا يحصل الطلاق، فالطلاق لا يعتبر إلا بعد إجراء عقد النكاح، فالطلاق لا يعتبر إلا بعد إجراء عقد النكاح. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن. كيف يطلق الإنسان امرأة ليست في عصمته؟ كأنه طلق أجنبية، أو طلق زوجة جاره، أو طلق قريبته. لا، إذا نكحتم فالأولى الأول يكون النكاح ويعقبه الطلاق. فإذا قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق، لو تزوجها لا تطلق بهذا الكلام، وإنما تطلق بإيقاع الطلاق بعد النكاح. إذا نكحتم المؤمنات ثم والفاء للترتيب باتصال، وثم للترتيب بانفصال، يعني حصل العقد وهو عقد النكاح ثم بعده الطلاق. أما لو وجد الطلاق قبل العقد فلا عبرة بذلك الطلاق، لأنه لا فائدة منه. نعم. لحديث عمرو بن شيب عن أبيه عن جدي مرفوعا: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يعني أنا قلت نذرت أن أذبح شاة فلان، هل يقع هذا النذر؟ لا. لكن لو قلت إذا ملكتها ففي وقت ملكي إياها أفي بالنذر. أما لو قلت نذرت أن أذبح بقرة فلان، أن أذبح شاة فلان، أن أذبح ناقة فلان، فنذري هذا لا قيمة له، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. ولا عتق فيما لا يملك، ولا عتق. إذا قلت رقيق فلان أو عبد فلان أو أمة فلان حرة وأنا لا أملكها، هل ينفذ هذا؟ لا. ولا عتق إلا إذا قلت إذا ملكت غلام فلان فهو حر، وإذا ملكت أمة فلان فهي حرة، أما قبل الملك فلا يقع. نعم. ولا طلاق فيما لا يملك، ولا طلاق. هذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وهناك وله شواهد كما روى أبو يعلى: لا طلاق إلا بعد نكاح. هذا صريح فيما نحن فيه الذي يرويه أبو يعلى: لا طلاق إلا بعد نكاح. أما أن يطلق الإنسان يقول فلانة طالق وفلانة طالق هل تملك طلاقها؟ هل العصمة بيدك؟ لا، لا يملك طلاقا غير امرأته إلا بوكالة، لو وكله أحد أن طلق فلانة وكله الزوج أن يطلق المرأة فطلاقه نافذ إذا كان موكلا، أما إذا كانت أجنبية فلا. ومثله إذا قال إن فلانة طالق وهو لم يتزوجها فلا ينفذ طلاقه. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وحسنه. وله شواهد، منها ما رواه أبو يعلى لا طلاق إلا بعد نكاح، لا طلاق إلا بعد نكاح، فالطلاق الذي يكون له اعتبار ويكون نافذ إنما يكون ممن أخذ بالساق، إنما يكون بعد النكاح، أما قبل النكاح فهو يعتبر لغو. نعم. فإذا علقه أي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت لم تطلق قبله، لم تطلق قبل هذا الشرط، إن دخلت الدار، إن خرجت إلى بيت أهلك، إن كلمت فلانة، إن هاتفتيها بالهاتف، إن كذا، علقه على أمر مستقبل، فإذا فعلت ما علق الطلاق عليه طلقت. نعم. لم تطلق قبله أي قبل وجود الشرط، قبل وجود الشرط وبعد وجود الشرط تطلق في الحال. نعم. ولو قال عجلته أي أجلت ما علقته لم يتعجل. لو قال إن دخلت الدار، إن كلمت فلانة، إن كذا، فأنت طالق، ثم بعد ذلك قال عجلت الشرط، نقول لا، لا يتعجل، فالطلاق مربوط بالدخول، والطلاق مربوط بتكليم فلانة، والطلاق مربوط بإذنها لفلانة، والطلاق مربوط بخروجها من المنزل، فلا يتعجل. لكن تريد أن توقع طلاق جديد، أوقع ويقع. فإذا قال إن دخلت الدار، إن كلمت فلانة، إن أذنت لفلانة، إن هاتفت فلانة، فأنت طالق، ثم بدا له وقال عجلته، نقول لا، لا يتعجل، ليس الأمر بيدك، فربطت الطلاق على أمر لا يتم إلا بعد وجوده. لكن لو قال أريد أن أوقع طلاقا جديدا الآن، نقول أوقعه، وإذا فعلت ذلك وقع، أما المعلق فلا يقع إلا بوقوع الشرط. نعم. لم يتعجل لأن الطلاق تعلق بالشرط، لأن الطلاق تغييره، لأن الطلاق تعلق بالشرط وهو دخول الدار والخروج من المنزل والإذن لفلانة وتكليم فلانة إلى آخره، فلا يتعجل لأنه ربط بهذا الشيء فلا يمكن التعجيل. نعم. فلم يكن له تغييره، فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع. ما معنى العبارة هذه؟ فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع، ما معناها؟ أنا قلت مثلت مرتين أو ثلاث. نعم يا بني. نعم. يعني هو طلق طلاقة واحدة معلقة بالشرط. أي. ثم قال عجلته، نقول لا، لا يتعجل. لكن لو قال دعوا هذا الطلاق المربوط بالشرط، دعوه على ما هو عليه، وأريد أن آتي بطلاق جديد، نقول من حقك ذلك، لأنه قبل وجود الشر لم تطلب. قال إن كلمت فلانة، ما كلمتها سنة سنتين ثلاث، الشرط باق والطلاق غير واقع. فالطلاق لا يقع إلا بوقوع المعلق عليه. لكن لو قال عجلت نقول لا لا يتعجل. قال إذن سأوقع طلاقا جديدا غير المربوط بالشرط، نقول لك لك ذلك. نعم أحسن. فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق، فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع. فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا. معناه يقول الآن قال الرجل إن كلمت فلانة فهي طالق، لم تكلمها وقال عجلت الشرط، نقول لا الشرط لا يتعجل. قال الآن أريد إيقاع طلاق جديد، نقول يقع. ثم بعد فترة كلمت فلانة يقع ذلك الطلاق المعلق على الشرط، فيكون عندنا طلاق الذي أتى به جديد والطلاق الذي كنا ننتظره من فترة طويلة. نعم. وإن قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بالشرط ولم أريده وقع الطلاق. قال إن كلمت فلانة فأنت طالق، إن خرجت بدون إذني فأنت طالق، إن أذنت لأحد دون علمي فأنت طالق، إن هاتفت أحدا كذا فأنت طالق. ثم بعد فترة قال لا، الشرط هذا ما نويته وإنما سبق لساني، أتيت به بطريق الخطأ، لم أقصد ذلك الشرط وإنما قصدت أن أوقع الطلاق في الحال، وقد سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع الطلاق. فإذا كان الشرط معتبرا فلا يقع الطلاق إلا بعد وقوع الشرط، وإذا كان الشرط غير معتبر وقال سبق لساني ولم أرده وقع الطلاق. نعم. وإن قال من علق الطلاق بالشرط سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع الطلاق في الحال. نعم. لأنه أقر على نفسه قال ما أرد، وهذا أغلط، لأنه إذا قال إن قمت فأنت طالق ما تطلق إلا في حالة القيام، وإذا قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع الطلاق في الحال وهذا أشد وأغلظ فقد أقر. مثال ذلك لو أن إنسانا عنده لشخص آخر 100 ريال، فقلنا ما تقول يا فلان، يدعي أنه يريد منك 100 ريال، قال صحيح في ذمتي له 1000 ريال، أقر بأزيد ولا لا؟ يؤاخذ بهذا الإقرار. فكذلك هنا أقر بأن الشرط الموجود إنما هو سبق لسان ولم يرده، فأقر بأمر عليه به غلظة وهو مؤاخذ بإقراره. نعم. لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة وهو يملك، يعني لو كان ما يملك قلنا لا غير نافذ، لكن هو يملك إيقاع الطلاق الآن وأقر به، وأن الشرط الذي بدر وظهر وسمعناه على لسانه إنما وقع بطريق الخطأ، فنحن نؤاخذه بإقراره لأنه أغلظ بالنسبة لمؤاخذته. نعم. وإن قال لزوجته أنت طالق وقال أردت إن قمت قال أنت طالق، ثم قال أردت إن قمت ولا، نقول لا، لابد أن نسمع منك إن قمت إن خرجت. أما الذي سمعناه فهو نطق وكلام وصريح بالطلب، فنحن نؤاخذك به حكما لا ديانة. نعرف الفرق بين حكما وديانة، نؤاخذه حكما لا ديانة. معناه إذا كان عرض أمامنا دعوة فنحن نحكم بما صدر من حكما، لكن بينهم وبين الله إذا ما ترافعوا إلينا وقال سبق لساني ولم أرد، مثل الإنسان اللي أراد أن يسأل زوجته يقول أطاهر أنت، فقال أطالق أنت، بدل ما يقول طاهر كطالق. فهذا نؤاخذه حكما لا ديانة، وفرق بين الأمرين. نعم. لم يقبل من حكم لعدم ما يدل عليه، لعدم ما يدل عليه. لو قال أنت طالق وقال أردت بنفسي أو أردت بهذا الكلام، أقول إن خرجت، إن ذهبت إلى بيت أهلك، إن لم تكفي عن الشجار، ولم يقل هذا الكلام، لم يقل هذا الشرط، وإنما قال إنني نويته، نقول لا تنفع هذه النية حكما، لكن ديانة تنفعه. نعم. وأنت طالق مريضة، مريضة رفعا ونسبا، وأنت طالق مريضة، وأنت طالق مريضة. فيقول مريضة يمكن أن نرفعها وتكون خبر لمبتدا محذوف، والتقدير وأنت مريضة، أنت طالق وأنت مريضة، وأنت غير صحيحة إلى آخره. فهي مريضة نعربها خبر، ويقول ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، والخبر الجزء المتم الفائدة. فلو قال وأنت فقط ما استفدنا شيء، وأنت وأنت قائمة وأنت قاعدة وأنت نائمة وأنت ساجدة، لكن قال وأنت مريضة، أنت طالق مريضة، أي وأنت مريضة. أو نقول مريضة في حالة كونك مريضة، منصوب على الحال أو مرفوع على أنه خبر، يجوز هذا وذاك. نعم. وأنت طالق مريضة، مريضة رفع ونسب، يقع بمرضها، يقع في حالة المرض. أنت طالق مريضة يعني وأنت مريضة، أو في حالة مرضك، فحينما يعتريها المرض تطلق، لأنه علق طلاقها على المرض، فإذا وجد المرض حصل الطلاق. نعم. وأدوات الشرط المستعملة غالبا إن، بكسر الحمزة وسكون النون، إن قمت، إن قعدت، إن كلمت، إن أذنت، إن خرجت إلى آخره. ومتى، متى ما خرجت، متى ما كلمت، متى ما قمت، ومتى ما قعدت. نعم. إن بكسر الحمزة وسكون النون، وهي أم الأدوات. نعم. وإذا ومتى وأي، متى وأي وقت تقومين فيه، أي وقت تخرجين من البيت فأنت طالق، أي وقت تهاتفين فلانا فأنت طالق. نعم. وأي بفتح الحمزة وتسديد الياء. ومن بفتح الميم وسكون النون. وكلما وهي أي كلما وعدها تفيد التكرار، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كلما أوقدوا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. نعم، وهي وحدها للتكرار كلما قمتي. لو قامت مرة مرتين تحصل طلقتي، لو قامت ثلاث كلما خرجت إلى آخره، تفيد التكرار كلما. نعم، لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت. نعم، وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت. متى ما خرجت، خرجت ليلا، خرجت نهارا، صباحا، مساء، أي وقت تخرج فيه يحصل الطلاق. نعم، وبمعنى إذا. نعم، فلا تقتضي التكرار. نعم، وكلها أي كل أدوات الشرط المذكورة، ومهما وحيثما بلا لم أي بدون لم، أو نية فور أو قرينة أي قرينة الفور تدل بالتراحي. على التراخي مع لم للفور إلا إذا نوى نية التراخي. نعم، للتراخي أو قرينة، وهي مع لم للفور إلا مع نية التراخي أو قرينته. إلا إن فإنها للتراخي حتى مع لم، ما عدم نية فور أو قرينة. فإذا قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، نعم، أو إذا قمت فأنت طالق، أو متى قمت فأنت طالق، أو أي وقت، أي وقت قمت فأنت طالق، كلها أدوات شرط. نعم، أو من قامت منكن فهي طالق. من الزوجات اثنتين ثلاث أربع، من قامت منكن فهي طالق. نعم، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد القيام طلقت طلقت عقبه، يعني عقب القيام. نعم، طلقت عقبه وإن بعد القيام. نعم، وإن بعد القيام عن زمان الحل. وإن تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث لما تقدم. نعم، إلا في كلما، ويتكرر معها كلما قمت. فإذا قامت حسبناها طلقة، إذا قامت مرة ثانية حسبناها طلقة ثانية، إذا قامت مرة ثالثة. كل أنه قال كلما، وهي تفيد التكرار. نعم، فيتكرر مع الحنث عند تكرر الشرط. نعم، لما سبق. وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا. إن لم أطلقك فأنت طالق، ما طلقها ومضت الأيام، فتطلق في آخر وقت من حياتهما، سواء كان لأنه ما طلقها، ماتت. فقبيل الوفاة إذا ماتت هي يحصل الطلاق، قبيل وفاته هو إذا لم يطلقها يحصل الطلاق، لأنه قال إن لم أطلقك فأنت طالق. نعم، لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها. نعم، وإن قال متى لم أطلقك فأنت طالق، أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومدى زمن يمكن إيقاؤه فيه ولم يفعل، طلقت لما تقدم. نعم، وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومدى ما يمكن إيقاء ثلاث طلقات مرتبة أي واحدة بعد واحد فيه، أي في الزمن الذي مضى، طلقة المدخول بها ثلاثة. نعم. أما غير المدخول بها فهي تطلق في الأولى ويكون البقية لا قيمة له. نعم. لأن كل ما للتكرار. لأن كل ما لم أطلقك فأنت طالق. فإذا كانت مدخول بها تطلق الثلاث، وإذا كانت غير مدخول بها تكتفي بالأولى. نعم. وتبين غيرها أي غير المدخول بها بالطلقة الأولى فلا تلحقها الثانية. ما معنى فلا تلحقها الثانية والثالثة؟ بالنسبة للمدخول بها قال كلما لم أطلقك فطلقها، ثم تلحق الطلقة الثانية فتجد محل، تلحق الطلقة الثالثة فتجد محل، لأنه يمكن أن يطلقها ثلاثة تطليقات. أما المدخول بها لو قال لها كلما لم أطلقك فأنت طالق وقعت الطلقة الأولى، لما جاءت الطلقة الثانية تتبعها لم تجد محلا، أصبحت المرأة أجنبية، فيمكن أن يكون عقد عليها لشخص آخر لأنه لا عدة عليها، لا عدة عليها لعدم الدخول والخلوة. نعم. فلا تلحق الثانية والثانية.